الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم الكريم في بداية هذه الكلمات أن يجعل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم، وأن يخلصنا من حظ الرياء وحظ السمعة، وأن يتوب علينا وعليكم إنه سميع مجيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا أعددنا لآخرتنا؟ ماذا أعددنا لما بعد الموت؟ هل نحن على استعداد تام لملاقاة الموت؟ وهل نحن قد أعددنا زادا وذخيرة وعملا صالحا يبلغنا الدرجات العلى في الجنات؟ هل نحن ممن قام ليله يتهجد لله سبحانه وتعالى، يتجافى جنبه عن مضجعه، يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإنه يقوم الليل، حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة تعجبت من كونه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك استفهام في ذهنها وسؤال عاودها وراودها: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا كان جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو العبد الشكور الصبور الذي قام صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية يذكر فيها الوعد والوعيد، يخوف فيها أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الصلاح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم خشية لله وخوفا من الله وعبادة لله جل وعلا، يصف أقدامه في الليل ويقوم لربه جل وعلا قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وبعد أن هاجر إليها صلى الله عليه وسلم. ولما وصف الله جل وعلا أصحاب النبي عليهم رضوان الله، ماذا قال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليسوا من الذين يطول بهم الليل في نوم دون عبادة، بل ليلهم يحيونه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقدموا لآخرتهم ما يشفع لهم ويرفع درجاتهم في الجنة حتى يعتلوا مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان وبالجنة وبالرضوان وبالتقوى. كانوا يخافون من الجليل، كانوا يعملون بالتنزيل، وكانوا يستعدون ليوم الرحيل. ولذلك ذلك كانوا هم المتقون حقا، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، لقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم قدوة لهم في الطاعة والعبادة وفي الإعداد للآخرة. كان يرجو رحمة ربه ولكنه يخشى من عذابه وعقابه، حتى أنه تنزل عليه الآية من القرآن فيقرأها فيبكي، فيقرأها على أبي بكر فيبكي، فيأتي عمر فيرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر، فلما يرى الحال يسأل أنهم رأوا العذاب حيال الشجرة مما فعلوا بالأسرى ومما كان رأيهم، مع أن الله عفى عنهم وغفر لهم، لكنهم كانوا يخشون من العذاب. من هؤلاء؟ من هم؟ إنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر، الذين تعلموا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإعداد للآخرة، ماذا قدمنا لآخرتنا، قدمنا من الأعمال ما يرضينا عن أنفسنا. لو كنا نفعل ذلك لكان حسن، ولكن مهما قدمنا ومهما فعلنا ومهما قمنا به من عبادة لله سبحانه وتعالى، لن نجازي شيئا من نعم الله جل وعلا علينا. نتسابق في اللذات والملاهي والشهوات، ولا يحضر عندنا أن الله قال لنا وللمؤمنين أجمعين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يعزب عنه ما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل شيء محصن في كتاب. إن خيرا فخير، نسأل الله الصلاح والعمل الصالح، وإن شرا فشر، وسيجازى بحسب عمله وبحسب ما قدم، وسيسأله الله عن الصغير والكبير. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات فيبكي وتتلى عليه فيبكي خشية وخوفا من الجبار جل جلاله، وخشوعا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفلا يكون حالنا باتباعنا له مثل جزء من حاله عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحب قد اجتمعوا، مبشر بالجنة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، الخليفة المبارك ما بعد الأنبياء والمرسلين خير منه رضي الله عنه وأرضاه، يقف بين يديه بين أصحابه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من أعمال الخير، ويتبادر في كل مرة أبو بكر رافعا يده: أنا أو أنا. كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد جنازة، ويعدد أعمال الخير في يوم واحد. ففي كل مرة يقول أبو بكر: أنا، رضي الله عنه وأرضاه. فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما اجتمعت في امرئ أو في رجل إلا دخل الجنة، تفتح له الأبواب، لأنه من خير الناس. صيام النفل كان من أسبق الناس إليه، وصلاة الليل كان من أسبق الناس إليها، وعيادة المريض كان من أسبق الناس إليها، وغيرها من أعمال الخير والمعروف والصدقة والبر والإحسان كان يسابق إليها أبو بكر يأتي بماله كله. لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التجهيز وإلى البذل في سبيل الله يأتي بماله كله، من يدفع ماله كله في سبيل الله إلا من مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عمر في يومه ذلك: لأسابقن أبا بكر فلا أسبقنه، يريد أن ينافسه في معروف وفي خير، ولكن سبق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صعب، فأتى بماله كله وقد أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله، يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. كل هذا يعده للآخرة رضي الله عنه وأرضاه، وعمر يأتي بنصف ماله، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه العابد الساجد القوام الصوام الصالح يأتي يجهز جيشا كاملا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يتسابقون فيما يقدمونه لآخرتهم. أيها المسلمون، علينا إذا تأملنا في هذه الأخبار وفي أولئك القدوات أن نقتدي وأن نستن. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مقولته المشهورة التي يحفظها الناس، لكن أين من يعمل بها؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، وتزينوا للعرض الأكبر على الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يدعوهم رضي الله عنه ويدعو نفسه قبلهم أن يحاسبوا أنفسهم في الدنيا ما داموا في المهلة قبل الحساب العسير عند الجبار جل جلاله. يدعوهم أن يحاسبوا أنفسهم في الدنيا فيأمروها بالمعروف وينهوها عن المنكر ويأطروها على الحق أطرا حتى تستقيم على طاعة الله. يحاسبوها قبل أن يحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وماذا؟ وتزينوا للعرض الأكبر على الله. يوم القيامة نعرض لا يخفى منا خافية. من عمل خيرا فله الخير، ومن عمل شرا فله ما أعد الله جل وعلا في النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. أولم يتأمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات فيأتون يبكون فرقا عند النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ليسوا ملائكة، ولكنهم كانوا دائما يحرصون على أن يقدموا لآخرتهم من الأعمال ما يشفع لهم يوم القيامة وما يرفع عنهم العذاب. ولو كان الإنسان يظن أن عمله وحده كافيا لكان من الخاسرين. ما هناك إلا رحمة الله وعفوه كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، أو العطب: ما هناك إلا رحمة الله وعفوه أو العطب، أي عمل تقدمه لا يساوي نعم الله عليك ولا فضله عليك. يقول الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده جل وعلا: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، تقع بهم وتحق عليهم، وهي حق لا مرية فيها. لما تلا بعض الصحابة هذه الآيات لم يكملها، ولما قرأ الصورة فوصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقول الله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما الذي أسلفوا في الأيام الخالية؟ ما أعدوه للدار الآخرة من الأعمال الصالحة. هل تحصر في عمل دون عمل؟ لا، أعمال كثيرة لا تحصى. من الناس من يقدم نفسه عبادة لله سبحانه وتعالى فيكون من العباد الذين يقومون آناء الليل وأطراف النهار، هم في عبادة دائمة للجبار جل جلاله. ومن الناس من يقدم العلم والعمل به ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقدم النفقة في سبيل الله. ومن الناس من يقدم الجهاد في سبيل الله ويقدم روحه رخيصة لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يبذل المعروف ويعمل الخير ويبحث عن كل باب من أبواب الخير فيتقدم له أسرع الناس ليكون أسبق الناس في الخير. أولئك هم الذين أسلفوا في الأيام الخالية الأعمال الصالحة التي تتعدد، وقد لا تجتمع في شخص واحد وقد تجتمع. نسأل الله أن يصلحنا وإياكم وأن يجعلنا من عباده الصالحين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا من الأعمال الصالحة، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من طاعة الله، من الإحسان، من الصدقة، من أعمال الخير، من العبادة، من الجهاد في سبيل الله، إلى آخره من الأعمال التي لا تحصى من أعمال الخير. وقد لا يبقى للإنسان ما دام في زمن المهلة إلا ما استطاعه من مسابقته إلا أن يخلف وراءه صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له. يخرج الناس به إذا أتت منيته وقامت قيامته بموته، فيخرج ومعه الناس يشيعونه على جنازته إلى قبره. فإذا وضع في قبره سئل وحوسب ماذا فعل وماذا قدم. فإن كان من الصالحين كان قبره، ومن المؤمنين كان قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان من الفاسقين الفاسدين الضالين أو الطاغين أو الكافرين نسأل الله العافية والسلامة كان قبره حفرة من حفر النار. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فردت فالنار هما طريقان. ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. هؤلاء الذين قدموا الحسنات يكون مصيرهم في القبر وعند الحساب ويوم القيامة أنهم آمنون، أنهم من أهل الجنة. لقد كان الصحابة يخشون من المرور على الصراط ويخافون من ذلك ويفرقون منه، ألم يمر بكم خبر بكاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره بالشهادة والجنة؟ عبد الله بن رواحة يخرج يقول: سمعت الورود ولا أدري الصدور، وإن منكم إلا واردها، فسيردها الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يقول: اللهم سلم سلم، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالك بنا نحن الضعفاء، المساكين، الفقراء، أهل الذنوب والمعاصي. في كل يوم نذنب ذكر عن صالح من الصالحين أنه عد أيام عمره فوجد أنه بلغ 60 سنة، ثم عد لو أنه في كل يوم من أيام عمره أذنب ذنبا فكيف يكون حاله، ثم عد لو أنه أذنب 10,000 الذنوب، وهذا حالنا. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم. فسقط ميتا رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه شدة محاسبة للنفس. أين الذي إذا وضع رأسه على مخدته سأل نفسه: ماذا فعلت في هذا اليوم من خير؟ ماذا قدمت من معروف؟ ماذا بذلت من نصح؟ هل قدمت خيرا ينتفع به الناس أو شر؟ ما لي وللذنب الفلاني؟ ما لي وللمعصية الفلانية؟ ما لي وللناس ولمراءاتهم ولمنافقتهم؟ أليس الإخلاص أنجى لي؟ أليست طاعة الله أبقى لي؟ ليتني لم أفعل كذا ولم أذنب كذا. وأخذ يعاتب نفسه، ثم عزم على توبة نصوح يتوبها لله سبحانه وتعالى، فنام على توبة. أولئك هم السلف الصالح عليهم رحمة الله. لقد كانوا يفعلون هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين، يأتيه رجل من كان من رعيته، فيمر على عمر فيشكو إليه وهو مشغول منشغل بأمر الخلافة وأمر الناس، إذ كانت حياة عمر كلها نحسبه في طاعة الله، وقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يضربه بالضرة من غضبه ويقول: تنتظرون حتى يشغل الخليفة، فإذا شغل أتيتموه، وهو يريد أن ترفع عنه مظلمة. فلما ذهب وقد ضربه بالضرة، نظر عمر في فعله الذي فعل، يحاسب نفسه، يعلم أنه سيلقى ربه. نظر في فعله فإذا هو قد ضربه ظلما، أتى يستعين به ويشتكي إليه ظلما فضربه. فماذا قال عمر؟ قال: إلي بالرجل. ولما عادوا به إليه قال: هاك الضرة اضربني كما ضربتك. لله أنت يا عمر، أين أشباه عمر؟ اضربني كما ضربتك. فيقول الرجل: يا أمير المؤمنين، تركتها لله ولك. قال: إما أن تتركها لله أو اضربني بالضرة كما ضربتك. قال: بل تركتها لله. فلما انصرف الرجل من عنده وقد أنصفه عمر ورأى في حاجته، بدأ ابن الخطاب أمير المؤمنين، الخليفة التي زكته سيرته بعد تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحاسب نفسه: يا ابن الخطاب، كنت كافرا فهداك الله، وضيعا فرفعك الله، ثم أصبحت خليفة للمسلمين، ويأتي مسلم من المسلمين يستعين بك على مظلمة فتضربه فيبكي حتى يشفق الناس على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فهل نحن نحاسب أنفسنا كمحاسبة عمر الذي أمر الناس أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا؟ يروى عن أنس رضي الله عنه أنه تبعه رضي الله عنه وأرضاه فوجده يدخل في حائط ثم يعاتب نفسه: بخ بخ يا ابن الخطاب، بخ بخ يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك، لتتقين الله أو ليعذبنك. هذا عمر، فما بالك بنا نحن الذين نذنب في اليوم والليلة ونكرر الذنوب وربما لا نستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ومن 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه صلى الله عليه وسلم. فأين الذين يقتدون بحبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ وأين الذين يحاسبون أنفسهم؟ وأين الذين يرجعون إلى الله في كل مرة عندما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا يقول الله بعدها للمؤمنين؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا فوز في الدنيا، الفوز الحقيقي الفوز بالجنة، وكل نعيم يزول إلا نعيم الجنة. ونحن في هذه الدنيا نعيش نرضي الرحمن جل وعلا ليدخلنا الجنة، نعبده ونتوكل عليه ونحسن في الدنيا إن أحسننا ليجازينا الجنة ويعافينا من النار. لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا أيها الأحباب؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبون أنفسهم، وكذا كان التابعون وأولياء الله الصالحون والعلماء. مر رجل على الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، إمام أهل السنة والجماعة، المبتلى في فتنة خلق القرآن، والذي ثبت ما ثبت في الكتاب وصبر على الأذى والسجن والعذاب والجلد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يمر عليه رجل فيسمعه يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى حتى اشتد بكاؤه، ثم دخل وأغلق على نفسه وصار يحاسب نفسه ويبكي ويردد هذا البيت: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. لا تخاف من الله سبحانه وتعالى ومن نظره، وتخاف من نظر البشر، تخاف من نظرهم إليك وهم لا يقدمون ولا يؤخرون، ولا تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن سخطه وعقابه. لقد كان إماماً من الأئمة وعالماً ممن أظهر السنة، وابتلي في ذات الله وصبر حتى أنه لم يستطع الخروج في سبيل الله والجهاد، لأنه من شدة ما ضرب بالأصوات كان يبول الدم رحمه الله تعالى، ولكنه لم يقل إلا ما قاله الله في كتابه، لم يقل إن القرآن مخلوق، بل قال منزل غير مخلوق، وثبت عليها حتى ثبتت الأمة بفضله عليها بعده وبفضل الله قبله. أيها الأحباب، هذا الإمام لما عجز عن الخروج في سبيل الله كان المجاهدون يعرفون فضله يعرفون منزلته ومكانته وعلمه وجهاده وصبره، فكانوا ربما حملوا ما يرمون به الكفار فقالوا: اللهم هذه عن أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك لما روى الذهبي عن المروذي الخبر المشهور الذي أتى فيه رجل من طرسوس، أتى من أحد الثغور فقال: لقد سمعت المجاهدين في سبيل الله يرمون باسم الإمام أحمد، يقولون هذه عن أبي عبد الله رحمه الله ورضي عنه، هذه عن أبي عبد الله. فلما حكوها له وقالوا، حمل أحدهم حجرا، وكان أحد الأعداء يلبس ترسا وكان على الحصن فرماه وذكر أنها عن أبي عبد الله فأطارت رأس الرجل. فماذا قال الإمام أحمد وهو الذي يحاسب نفسه؟ اللهم لا تجعلها استدراجا، اللهم لا تجعلها استدراجا. الإمام أحمد يخشى أن تكون استدراجا له عليه رحمة الله. انظروا كيف يحاسبون أنفسهم، يسمع بيت شعر فيعتزل في بيته يبكي خوفا من أن الله يراه، فلم يخف من نظر الله وخاف أن ينطبق عليه أنه خاف من نظر البشر. أيها الأحباب، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون المثل في ذلك، والتابعون من بعدهم، والخلف بعد السلف، حتى أتى زماننا ولا زالت طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة المنصورة قائمة، وأهل الحق يوجدون، ولذلك لا يزال يتكرر فيهم الأمر. مما يذكر أن أحد السلف عليه رحمة الله قيل له: كم تصلي لله سبحانه وتعالى؟ كم تصلي لله؟ قال: تسألني كم أصلي؟ والله لو قمت ليلي ونهاري في صلاة لله سبحانه وتعالى ما كانت كافية لرضا الله سبحانه وتعالى. ولا تجازي نعمة من نعمه، إنما أنا مسكين مذنب ضعيف، فاذهب افتن غيري ولا تفتني. لقد كانوا يحاسبون أنفسهم حتى في وسط المعركة. ذكر عبد الله بن قيس عليه رحمة الله أنه شهد مشهدا في المعركة، فإذا رجل يخاطب نفسه، بماذا يخاطب نفسه؟ يقول: يا نفس، يا نفس، حملتك في موضع كذا فقلت أهلك وعيالك، وحملتك في موضع كذا فقلت أهلك وعيالك، وحملتك في موضع كذا يعني على الموت فقلت أهلك وعيالك، والله لا أعرضنك اليوم على الله جل وعلا قبلك أو ردك. فلما سمع عبد الله بن قيس محادثة الرجل لنفسه أراد أن ينظر ما يفعل، فبدأ يرقبه، فاشتد العدو على صف المسلمين، ففر المسلمون لأنهم بشر يكرون ويفرون، فثبت الرجل في مكانه لم يتحرك، وأخذ يقاتل، والرماح تتتالى عليه، والطعنات تتعدد في جسده وجسد راحلته، لكنه لا يبرح مكانه، يكرون ويفرون، والرجل ثابت ثابت يصبر نفسه، حتى جندلوه صريعا تقبله الله في الشهداء. حاسب نفسه وحدثها ووعظها كما وعظ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن النفس البشرية قد تتردد، ولكن إذا حاسبتها، أطرتها على المعروف، نهيتها عن المنكر، جزمتها على فعل الخير، كانت أسبق بتجرئتك لها، فإن تركتها وغفلت عنها سحبتك إلى غير ذلك. لما تلونا الآيات السابقة ذكرنا الذين يقولون: هاؤم الشام اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما الصنف الآخر؟ الذين لم يعدوا لآخرتهم شيئا، الذين لم يقدموا لآخرتهم شيئا أو قدموا ما لا يكفي ليشفع لهم أو ليدخلهم الجنة أو ليرفعهم في درجاتها. أولئك قالوا هاؤم اقرأوا كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. من الذي يأكله؟ لا يأكله إلا الخاطئون. من هم الخاطئون؟ الذين لم يعدوا لآخرتهم فقط بل أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. قيل للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين لو أخبرت أنك تموت غدا ما تفعل؟ قال والله لا أزيد عما أفعل شيئا. فبالله عليكم لو أخبرنا أننا نموت غدا لن نترك عملا صالحا ولا صدقة ولا معروف ولا مسابقة إلا سابقنا فيها وفعلنا من الخير ما نقدر عليه في هذه المهلة. والمهلة بين أيدينا وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70 وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر عندهم الموت في كل يوم فلا ينام أحدهم إلا ووصيته قد كتبت تحت مخدته ووسادته ومكان نومه يوصي لأنه لا يعرف هل يقوم غدا أو لا يقوم. إذا أمسى لا ينتظر الصباح كما قال ابن عمر حياتهم كلها استعداد للآخرة هم في الدنيا غرباء يبحثون عن المستقر في الدار الآخرة وهي الدار وهي المعاد وهي الملجأ والجنة المقر والمستودع لمن أودعها خيرا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى سيجد ما عمله أمامه ومن عمل من شر سيجد ما عمله أمامه. أيها الأحباب يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سيراه في يوم الحساب ويراه عندما يلفظ نفسه الأخير. ولذلك تظهر علامات الصلاح على الصالحين عند وفاتهم حتى لو لم يكونوا من الشهداء أسأل الله الشهادة في سبيله تظهر علامات الصلاح عليهم حتى أن بعضهم كأنه لم يمت وجهه متبسم وينير وبعضهم عكس ذلك. أذكر لكم حادثا لشخص أحبه في الله أسأل الله أن يجمعني به في الجنة. كان يدرس معنا في كلية الشريعة وكان يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب يقرأه كما يقرأ أحدكم الفاتحة لا يخرم حرفا وإذا ما سمعت قراءته لا تقول له كف عن القراءة بل تتمنى أن يقرأ لو قرأ أيامه كلها. كان إذا ذهب في طريق الحج أو العمرة يقرأ القرآن طول الطريق، إذا ذهب من البيت إلى المسجد يقرأ القرآن، إذا بقي في الصلاة فراغ وقت يقرأ القرآن، في كل وقت يقرأ القرآن. ثم سافر لعمل بعد أن تخرج من الشريعة، سافر لعمل حر ولم يعمل عملا نظاميا، سافر فلما خرج وعاد اصطدم بسيارة بعد 6 سنوات لم أرى هذا الرجل، اصطدم بسيارة، فوجدت الطبيب في المستشفى يتصل بي ويقول أنت فلان؟ قلت نعم. قال تعال. فلما وصلت إلى المستشفى وجدت أخانا أحمد، واسمه أحمد، وجدته على حالة عجيبة. تدرون ما وجدته يفعل؟ وهو الذي بقي في الغربة السنوات يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ويكررها في الغيبوبة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وكأن الجراح التي مزقت جسمه لم تصيبه. ووجدت الدكتور يبكي عنده، فقلت ما خبرك؟ قال هذا الرجل حملناه ووضعناه على السرير ولا زالت هذه حالة. 3 أيام في المستشفى لا يردد إلا والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما هوى، حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. كان يقدم لآخرته القرآن. سألته مرة: ما العبادة التي تحتسبها عند الله؟ قال: بيني وبين الله. قلت: والله ما أراها إلا تلاوة القرآن. وكان يصف أقدامه في الليل فلا ينام من الليل إلا 2 أو 3 ساعات بالكثير، وباقي الليل يقومه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا سجد يسجد لله سبحانه وتعالى حتى تقول هذا الرجل مات في سجوده. وكان إذا قرأ الآيات انتفض جسده، ولذلك ختم الله له بهذه الخاتمة. لما حملوه كأنهم لا يحملون شخصا، ولما وضعوه في القبر وكشفوا عن وجهه كان يتهلل كأنه البدر. وصلت عليه أمة من الناس لم أرها حتى صلت على كثير من العلماء والصالحين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة. إن من عباد الله من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي أول الخبر: إن من عباد الله من يعمل بعمل أهل الجنة، نسأل الله أن لا يفتن، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. ولذلك كان الحسن البصري يسأل الله حسن الخاتمة ويقول: سلوا الله حسن الخاتمة، ويذكر الحديث لأصحابه في مجلسه. وكان بعض السلف لا يتفرق: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من هذا حتى نقدم لآخرتنا ما يشفع لنا. أيها الأحباب، كان شيخ كبير مشلول لا يستطيع الحراك يسمع بأخبار المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان في كل مرة كل ما أتينا نزوره في المستشفى يقول: أنتم أصحاء فأين عملكم؟ أما أنا فقد عذرني الله، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. يتيمن بخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه على سريرها. انظروا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك على سريرها. هذا الشخص الذي لا تتحرك أقدامه كان طول وقته على سريره إما أن يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو يستغفر أو يصلي. حياته كلها هكذا، واستمر على هذه الحال أكثر من 20 سنة. ويأتيه من يأتيه فيجده على نفس الحال لا يتغير، وكل ما تاه أحد أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وأوصاه بالعمل لله سبحانه وتعالى وبالجهاد في سبيل الله وبالصدقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقول بعض الإخوة كانوا يذهبون ليعظهم هذا الرجل، وكان موعظته لها أثر في قلوب الناس، لصدقه نحسبه والله حسيبه. فما الذي حصل له؟ أصابه مرض شديد فأرادوا أن يحملوه من مكانه، فرفض، قالوا سنعالجك في الخارج. قال: أنا أبقى هنا، إن كان لي علاج هنا وإلا سيشفيني الله سبحانه وتعالى أو يقبض روحي هنا. وفي يوم دخلوا عليه فإذا قد دخل عليه شخص به جنة مجنون فطعنه 16 طعنة في جسده، خرق جسد هذا المشلول. فلما أتوه وجدوه مبتسما وقد رفع سبابته إلى السماء، والطعنات قد انهالت على جسده. وأسأل الله أن يكون شهيدا في سبيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في مسجد نبيك أو في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم، أتاه أبو لؤلؤة كما تعرفون وقتله وهو يصلي ويقرأ سورة يوسف رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا يعني هذا أن يتخلف الناس بحجة أنهم يرزقون الشهادة في أماكنهم. نسأل الله الشهادة في سبيله. كانوا يقدمون لآخرتهم أنفسهم، يقدمون لآخرتهم أنفسهم. مرت امرأة من النساء على مجموعة من النساء يغتبن يتكلمن، وعادت النساء نسأل الله أن يصلحنا وإياهم الغيبة، فبدأنا يتكلمن في أخت لهن، فقالت لهن أتعلمون أن هذه الأخت لو رفعت يديها إلى السماء فدعت عليكن ربما أصابكن دعاءها. قالت كيف عرفتي؟ قالت سافرت معها سفرا. أنا لا أتكلم عن تاريخ، أتكلم عن واقع لصالحين قدموا لآخرتهم. قالت سافرت معها فكانت حالها كحال صاحبنا أحمد، تقرأ القرآن في غالب وقتها، تقوم الليل، وكانت تحرص على أن نفعل مثل فعلها فلا نفعل. وفي يوم مرضت واشتدت عليها الحرارة ولم تستطع أن تقم وتثاقل جسمها، فلما أتيتها والعرق يتصبب منها قلت لها أنت معذورة. قالت وردي، لا أريد أن أترك وردي. فراجعت وردها وصلت حتى أغمي عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنها لم ترد أن تترك وردها. قابلت ابنها، لها ابن كبير يحفظ كتاب الله، ما تركت أمي قيام الليل مذ ولدتني، وما تركت العبادة مذ ولدتني، ووالله إنها أحيانا تسقط من شدة الإعياء فتصلي وهي جالسة من شدة ما يصيبها من الظهر. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته، لكنها تقدم هذا وهي تبذله لآخرتها. فأين المقتدون؟ أيها الإخوة، يجب أن نقتدي. الذين لو أقسموا على الله، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تميز بهذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرى منهم البراء. فكان رضي الله عنه يقسم فيصيب قسمه الموقع، يقسم على الله ولا يجرؤ عليها إلا رجل قد وثق بأن قسمه يقبله الله منه. فلما أتت معركة بين المسلمين والكافرين، وكان في كل مرة يقسم فينصر الله المسلمين، وحاصروا الحصن أكثر من 3 أشهر ولم يستطيعوا فتحه، قالوا أقسم على الله يا براء، أقسم على الله يا براء. وكان مهلكة من المهالك، كان شجاعا بطلا، حتى أن عمر نهى الصحابة أن يضعوه قائدا للجيش لأنه شجاع مهلك من المهالك، وربما أورد الجيش الهلك. فلما قالوا له أقسم على الله، قال أقسم عليك يا الله أن تنصرنا وأن تجعلني أول قتيل في المعركة. يريد الشهادة، قدم نفسه لآخرته، قدم نفسه لآخرته، ما أنه يعرف أن قسمه سيقع، وبحث عن الشهادة. فقال أقسم عليك يا الله أن تنصرنا وأن تفتح الحصن علينا وأن تجعلني أول شهيد فيه. فكان الفتح وكان أول قتيل عليه رحمة الله ورضوانه. قدم نفسه لآخرته. سعيد بن جبير مرت قصته معنا، يطارده الحجاج، يبحث عنه في كل مكان ويختبئ سنينا حتى يظهر فيمسكه، والسبب أنه كان لا يخاف في الله لومة لائم، وأنه كان يعمل بما يعلم. فلما وقف بين يديه وبدأ يسبه باسمه وبشكله، كان يقرأ القرآن كلما وضعوه على جنب، وكان مستجاب الدعوة، حتى ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن سعيد بن جبير مات، قتل سعيد بن جبير وما في الأمة إلا وهو في حاجة إلى سعيد بن جبير. فلما جاء بين يدي الحجاج ما تظنونه قال؟ قال: اللهم لا تسلط الحجاج علي. لا، قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. ما دعا لنفسه، يريده أن يقتل فقتله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بالشهادة. قتله ظلما، ولكنه أراد أن يقدم نفسه، فقال: اللهم لا تصل. فلم يمهل الحجاج أيام إلا ومات بما أصابه من رأسه، وكان يقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. قدم نفسه لله سبحانه وتعالى. إذن يقدم الإنسان لآخرته الصلوات، السجدات، الركعات، العبادات، الحسنات التي يذهبن السيئات، يقدم كل خير حتى يصل إلى تقديم نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي الدنيا قام زرعة للآخرة، فكانوا لا يأتون فيها إلا بعمل صالح. وإذا ما أذنبوا استغفروا وتابوا. مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على بلال وعلى عمار وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في أصلهم موالي. فلما مر أبو سفيان قالوا: ما يقولون هذا عن سيد مكة؟ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر. انظروا، لعلك أغضبته. والرسول يحب أبا بكر رضي الله عنه، يقولي صاحبي ويدافع عنه. لكن هنا المسألة تختلف، فهل تظنون أن أبا بكر رضي الله عنه قال: استغفر لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، ذهب إليهم فقال: لعلكم وجدتم في نفسكم علي. فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. انظروا كيف حاسب نفسه وعاد يتوب، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عرف أنه أخطأ فرجع. وكذلك كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة، يعاتبونها ويقدمون من الأعمال ما لهم في زماننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. كانوا يتسابقون في المعروف وفي الصلاح وفي تقديم الخير، ويتهمون أنفسهم بالخير. أيها الأحباب، نفسه إلا إذا علم بما سيكون يوم القيامة من حال، عندما يأخذ الناس كتابا باليمين وكتابا بالشمال، المؤمن في يمينه والمذنب والكافر والعاصي في شماله، سيتذكر الإنسان هذا الأمر عندما يعلم أنه سيتبرأ من ذنوبه ومن خطاياه ومن معاصيه ومن غفلته ومن شهواته، فإنه سيبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر ولا يلتفت أحد إلى أحد. لماذا؟ ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا له شأنه، نفسي نفسي، وهذا له شأنه، وكل ينظر ما قدم من عمل أمامه، فإن كان خيرا فالجنة، وإن كان شرا فالنار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم تب علينا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا والشيطان، وأصلح لنا الأعمال وأصلح لنا الأقوال. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور. يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا جبار، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن إخوتنا في الشام، وارفعه عنهم في اليمن، وارفعه عنهم في أفغانستان وفي الشيشان، ارفعه تحت كل سماء وفوق كل أرض. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم كل الضعفاء والفقراء والمساكين من المسلمين، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم. اللهم كل أخواتنا المأسورات في كل مكان، اللهم كل أخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في العراق، وانصرهم في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.